إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى صفحة 68. قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. يقول: يدخل أيضا في الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا داخل في الإيمان بالله، وداخل في الإيمان بالملائكة، لأن جبريل عليه السلام هو الذي جاء بهذا الخبر عن الله تعالى، وداخل في الإيمان بالكتب، لأن الكتب التي أنزلها الله تعالى ذكرت هذا، وداخل في الإيمان بالرسل، لأن رسل الله سبحانه وتعالى ذكروا هذا وبلغوه. فإذن الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى يدخل في أركان الإيمان. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار، وقد ذكرنا قبل ذلك أدلة القرآن الكريم على رؤية الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر المزيد والزيادة في الأحاديث بأنه النظر إلى وجه الله تعالى، وكذلك جاءت أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ذلك من قبل فلا نعيده. وكما ذكر المؤلف هنا أن الرؤية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الرؤية في عرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة، والعرصة هي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، أي الساحات، يعني العرصة هي الساحة الفسيحة الممتدة التي ليس فيها بناء، وذلك لأن أرض المحشر يوم القيامة تكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كقرصة النقي، يعني زي قرص الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض النقي، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها أي علامة لأحد، لا آثار طريق ولا بناء ولا كذا. وكما قال تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا فيها مرتفعات ولا فيها منخفضات، فهي إيه؟ عرصات، يعني ساحات واسعة فسيحة ممتدة. ففي أرض يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، ثم هناك رؤية أخرى بعد دخول الجنة. بالنسبة للرؤية التي تكون في أرض المحشر يوم القيامة، ذكرنا أنه ورد عن السلف الصالح وعن أهل السنة والجماعة ثلاثة أقوال: بعضهم يقول هي خاصة بالمؤمنين، وبعضهم يقول هي خاصة بالمؤمنين والمنافقين الذين يدعون الإسلام وهم كافرون في قلوبهم. هؤلاء يرون الله تعالى يوم القيامة في عرصات يوم القيامة ثم يحجبون بعد دخول النار. والقول الثالث قالوا كل الناس يرى الله سبحانه وتعالى في ساحات يوم القيامة في أرض المحشر، المؤمنون والمنافقون والكافرون، الأصناف الثلاثة. وأما النوع الثاني من الرؤية وهو بعد دخول المؤمنين الجنة، فهذا النوع خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين فقط. وأما أهل النار من الكافرين والمنافقين فإنهم يحجبون ويمنعون من رؤية الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا قبل ذلك عن يعني شبهات من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى، ورددنا على هذه الشبهات. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. فأحد أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. وهنا عرف شيخ الإسلام رحمه الله الإيمان باليوم الآخر بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا هو الإيمان باليوم الآخر على تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف رحمه الله. يقول: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، لتأخره عن الدنيا، ولأنه آخر يوم لا يوم بعده، يعني أيام الدنيا كل يوم يعقبه يوم، أما هذا اليوم فهو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده. فهذا اليوم العظيم الذي هو اليوم الآخر هو يوم يعني ممتد، لأنه يوم ممتد، ويدخل المؤمنون الجنة، فالجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا ولا ينامون، أهل الجنة لا ينامون، وهذا من كمال نعيمهم، لأن النوم مصحوب بالتعب وهو نقصان في كمال الحياة. فيجعل الله تعالى المؤمنين في الجنة يعني في غنى عن النوم ولا يحتاجون إليه. فاليوم الآخر يعني هذا اليوم الممتد الذي ينعم فيه المؤمنون ويعذب فيه الكافرون. فيدخل في الإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا كل ما بعد الموت مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل في ذلك عدة أمور. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. إذن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. طيب، ما المراد بفتنة القبر؟ فتنة القبر، الفتنة في اللغة هي الامتحان والاختبار، والمراد هنا هو سؤال الملكين، أن الله سبحانه وتعالى يبعث ملكين، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير، فيجلسان العبد ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة. فهذه هي فتنة القبر. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. فإذن فتنة القبر كما ذكر المؤلف هي مجيء الملكين منكر ونكير إلى العبد في قبره فيجلسانه وفيقعدانه أو يجلسانه ويجلسان منه مد البصر، يعني على نهاية ما يرى ببصره، نهاية المسافة التي يراها ببصره، ويسألانه هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وقول هنا فيقال للرجل، المراد بالرجل يعني يقال للمتوفى أو للميت بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة، يعني فتنة القبر تكون للرجال وللنساء. فكلمة الرجل ها هنا المراد بها التغليب، يعني بمعنى أنه يقال للميت أو يقال للمتوفى. وذكر دليل فتنة القبر من كتاب الله تعالى، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وتثبيتهم بها في الدنيا أنهم يتمسكون بها في الدنيا. تثبيت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني تثبيت المؤمنين بكلمة لا إله إلا الله، إن الله تعالى ينعم على المؤمنين بأن يتمسكوا بهذه الكلمة العظيمة ويثبتوا عليها ويحيون عليها ويموتون عليها، فيعيشون يعني بهذه الكلمة متمسكين بها وعاملين بها ومعتقدين لها، وقد ظهرت آثارها على أقوالهم وأعمالهم وجوارحهم، فهذا تثبيتهم عليها في الدنيا. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين، توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين، فهكذا ورد في تفسير الآية الكريمة. فدلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمن بالقول الثابت في الآخرة، يعني عندما يسأله الملكان من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث في فتنة القبر، جاءت فيها أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة شديدة وامتحانا عظيما في قبوركم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن يأتيه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد هو محمد هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقناه أو واتبعناه كما جاء في الحديث. وأما الكافر أو الفاجر فيقول ها ها لا أدري، وورد كذلك مفصلا في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما. المرتاب أي الشاك يقول إذا سئل ها ها لا أدري. وكلمة ها ها كلمة تردد وتوجع، كلمة تردد لمن لا يعرف إجابة السؤال الذي سئله، أو يقولها الإنسان متوجعا متحسرا. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني ينغلق عليه القول ويعجز عن الإجابة حتى ولو كان في الدنيا منافقا ممن يقول هذه الكلمات، يقول ربي الله وديني الإسلام نفاقا في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يثبته بالقول الثابت في هذا الموقف ويعجز عن الإجابة ويقول هذه العبارات سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فتمة الآية. يقول سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، يعني يجعلهم يضلهم، يعني يجعلهم يتيهون ويعجزون عن الإجابة. فيضرب بمرزبة من حديد، فيضرب بمرزبة من حديد، والمرزبة هي المطرقة الكبيرة. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وهذا أيضا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أن الشاك والمرتاب إذا قال ها ها لا أدري يضرب بمرزبة من حديد فيهوي بها في الأرض 70 خريفا، ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، تسمعها البهائم وتسمعها الكائنات والمخلوقات إلا الإنسان. فيقول صلى الله عليه وسلم ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لخر ميتا ومغشيا عليه. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإيمان إيمانا بالغيب، وإلا فإنه لو اطلع الإنسان في الدنيا على ما يصيب الميت في قبره من ثواب إذا كان صالحا وعقاب إذا كان فاسقا أو فاجرا لأصبح الإيمان حينئذ إيمان شهادة، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الدنيا دار امتحان واختبار، وليعلم الله سبحانه وتعالى من يؤمن به وينصره وينصر رسله بالغيب، يعني فيما لا يشهدونه بأعينهم وإنما تصديقا لله تعالى وتصديقا لرسله. طيب، إذن هذا أول أمر مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بفتنة القبر. أمر آخر مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر. فيقول بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يعني نتيجة هذه الفتنة، هذه الفتنة هي امتحان واختبار في القبر، يسأل هذه الأسئلة وبناء عليها ينعم الإنسان في قبره أو يعذب. أما المؤمن فإنه يفسح له في قبره ويقال له نم صالحا، يقال له نم صالحا، ويوسع له في قبره ويصبح قبره روضة من رياض الجنة، يأتيه من روحها من رائحتها الطيبة، وتبعث روح المؤمن إلى الجنة، تكون روح المؤمن في الجنة وبدنه في القبر، جسده في القبر وروحه في الجنة. ويكون هناك نوع اتصال بين جسد الإنسان وروحه بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويعرض على المؤمن مقعده في الجنة ومقعده في النار غدوة وعشيا. كيفية هذا العرض؟ أنه يعرض له مقعده في الجنة ويقال له هذا مقعدك الذي ستصير إليه، هذا مقعدك الذي ستصير إليه بعد انقضاء فترة البرزخ. يعرض عليه يعني قصوره ونعيمه وما هيأ الله تعالى له من المنازل في الجنة، ويعرض عليه على المؤمن أيضا يعني ما كان أعد له في النار لو مات كافرا، فيقال له هذا مقعدك في النار قد نجاك الله منه، ويكون هذا يعني زيادة سرور للمؤمن، لأن الإنسان يعني ينعم نعيما نفسيا عندما يعلم أنه كان معرضا يعني لمصيبة أو هلاك وأنقذه الله تعالى منه ونجاه منه، فيسر بذلك ويفرح. فيعني المؤمن يعرض عليه مقعده في النار ويقال هذا كان معدا لك لو مت كافرا ولكن الله نجاك منه، ويعرض عليه مقعده في الجنة ويقال له هذا مقعدك ستصير إليه. فيتمنى أن تقوم الساعة حتى يعني يبعث ويصل إلى يعني ويستقر في الجنة ببدنه وروحه، ولكن مع ذلك تكون روح المؤمن في الجنة ترزق فيها وتتنعم فيها وتطير فيها بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن يكون هذا النعيم المؤقت يعني في فترة البرزخ أقل طبعا من النعيم المقيم بعد قيام الساعة وإعادة إنشاء الأبدان ورد الأرواح إلى الأبدان للاستقرار في النعيم المقيم. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فإنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني يدخل كل ضلع في يعني بين ضلعين، يعني كل ضلع من أضلاع الجهة اليمنى بين ضلعين من أضلاع الجهة اليسرى، وكل ضلع من أضلاع الجهة اليسرى بين ضلعين من أضلاع الجهة اليمنى، هكذا فتختلف أضلاعه والعياذ بالله تعالى من شدة الحصر وضيق القبر عليه، ويصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى، يأتيه من حرها وسمومها، يأتيه من حرها ويأتيه من رائحتها الكريهة الخبيثة والعياذ بالله تعالى. ويعرض عليه مقعده في الجنة والنار غدوا وعشيا، الغدو أي في أول النهار والعشي في آخر النهار. فمقعده في الجنة يقال له هذه كانت قصورك في الجنة وما أعد الله لك من أنواع النعيم وكذا، لو مت مؤمنا ولكن الله حرمك منه لأنك مت كافرا، فيكون هذا نوعا من أنواع العذاب النفسي والعياذ بالله تعالى. ويعرض عليه مقعده في النار ويقال له هذا مقعدك الذي ستصير إليه وتبعث إليه. بالنسبة لعصاة المؤمنين ممن قضى الله سبحانه وتعالى أنهم يعذبون فترة في النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، فكيفية عرض مقعدهم من الجنة والنار عليهم ذكر بعض العلماء منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أن طريقة العرض في حق هؤلاء أنه يعرض عليه مقعده في الجنة ويقال له هذا مقعدك في الجنة يعني ستصير إليه بعد أن تعذب في النار مدة، ولو مت لو أنك مت مؤمنا يعني كامل الإيمان لا ذهبت إليه مباشرة، ولكنك ستصير إليه بعد أن تعذب. ويعرض عليه مقعده في النار ويقال له هذا مقعدك في النار ستعذب فيه فترة ثم تخرج منه أو يعني نحو ذلك ليكون يعني حالة متوسطة أو كيفية متوسطة من كيفيات العرض تتناسب معه على حسب حاله. طيب بالنسبة لنعيم القبر وعذاب القبر هذا يتعرض له الإنسان حتى لو أنه أكلته السباع أو احترق بدنه وصار ذرات أو يعني أو زرته الرياح أو أكلته النسور أو كذا أو غير ذلك من أصناف الموت المختلفة. فقبر الإنسان ليس بالضرورة أن يكون ذلك المكان الحسي المعروف في التراب، وإنما الله سبحانه وتعالى يعلم كل موضع ذهبت إليه ذرة من ذرات جسد هذا الإنسان فتكون قبره، حتى لو كانت بطن حوت أو بطن نسر أو يعني في أي مكان كان بدأ يعني كانت ذرات بدن الإنسان فهي قبره، ويأتيه الملكان ويجلسانه يعني كما يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة عديدة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أدلة القرآن الكريم قوله سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في شأن آل فرعون، أخبر الله تعالى عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني كل يوم في أول النهار وفي آخره، وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن هذا العرض عرض يعني في فترة البرزخ ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وجاءت الأحاديث مفصلة ذلك وموضحة ما ذكرناه من تفاصيل عذاب القبر ونعيمه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فشق جريدة رطبة وجعل كل شق منها على قبر وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو كان لا يستتر من بوله، لا يستبرئ يعني لا يتطهر من نجاسة البول أو لا يستتر يعني لا يستر عورته عند قضاء الحاجة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأخبر عن صاحبي هذين القبرين وأنهما يعذبان وأنهما خفف عنهما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سبب تعذيب هذين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، فذكر أسباب عذاب القبر وأسباب نعيم القبر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموانع التي تمنع عن المؤمن عذاب القبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ما ينجي من عذاب القبر ويمنع منه، وأن من ذلك أنه إذا كان المتوفى ممن يستحق عذاب القبر جاءه العذاب من قبل رأسه فدفعه تلاوة القرآن، فتلاوته للقرآن تدفع عنه عذاب القبر وتمنعه، فإذا جاءه من قبل يديه دفعته الصدقة، إذا كان من المتصدقين الصدقة تدفع عذاب القبر وتمنعه، فإذا جاءه من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد يمنع عنه عذاب القبر. فهذه أشياء تمنع عذاب القبر وتنجي صاحبها منه. ثم إن عذاب القبر ينقسم إلى نوعين، عذاب دائم وهو عذاب الكافرين، النوع الثاني هو عذاب مؤقت، وهو عذاب بعض عصاة المؤمنين يعذبون في قبورهم مدة ثم يخفف عنهم أو ينقطع عنهم عذاب القبر بالمرة وينعم. يعني من ضمن الأشياء التي يكفر بها عن المؤمن ذنوبه أنه يعني طبعا إذا كفرت عنه ذنوبه في الدنيا قد تكفر عن المؤمن ذنوبه في الدنيا بأعماله الصالحة أو بالحسنات الماحية أو المصائب المكفرة أو غير ذلك، قد يكون له أعمال صالحة تكفر عنه ذنوبه أو مصائب تكفر عنه ذنوبه. إذا لم يكن يعني له أسباب دنيوية تكفر عنه العذاب فإنه قد يعذب في قبره مدة حتى يعني تكافئ وتعادل ما عليه من الذنوب ثم يرفع عنه، وقد يخفف عنه العذاب أو ينقطع عنه العذاب بالمرة بسبب دعاء الأحياء له وشفاعتهم له عندما يدعون الميت إذا وضع في قبره، والصدقة عنه والحد عنه والاعتمار عنه وكذا، كل هذا مما يخفف عن يعني عن عصاة المؤمنين ممن قضى الله تعالى أن يعذبوا في القبور. طيب بعد ذلك يواصل المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن أحوال اليوم الآخر وما يتعلق به. قلنا الإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، ويشتمل كذلك على تفاصيل ما يقع في يوم القيامة، كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع في يوم القيامة مثل الصراط والميزان وتطاير الكتب ودخول الجنة ودخول النار وما يتعلق بذلك كما سنوضح إن شاء الله. بالنسبة لعذاب القبر ونعيمه فقد أنكره المعتزلة، لأن المعتزلة عقلانيون بزعمهم، يعني يزعمون أن ما لا يدركه العقل وما لا يدركه الحس فإنهم ينكرونه ويكذبون به، فأنكروا عذاب القبر وليس لهم يعني حجة على ما قالوا سوى زعمهم بأنهم يفتحون القبور وينظرون فيها ولا يجدون يعني نارا ولا يجدون جنة ولا يجدون كذا داخل القبور، فأنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيم القبر، وجاءوا إلى الأحاديث التي ورد فيها عذاب القبر ونعيمه فقالوا هذه أحاديث آحاد، يعني رواها جمع قليل لم يروها جمع كبير في كل طبقة من الطبقات وكذا، وهم لا يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة وكذا، ووافقهم على ذلك بعض المنحرفين الضالين في عصرنا هذا ممن أنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيم القبر، وقولهم هذا قول باطل لأن عذاب القبر ونعيمه كما ذكرنا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. فقال بعد عذاب القبر ونعيمه تقوم القيامة الكبرى، تقوم القيامة الكبرى. القيامة الكبرى، لأن القيامة أو الساعة، الساعة أو القيامة فيها ساعة صغرى وساعة كبرى. الساعة الصغرى هي الموت، والساعة الكبرى هي يوم القيامة. فالساعة الصغرى هي الموت، والساعة الكبرى أو القيامة الكبرى هي قيام الناس من قبورهم للحساب والجزاء بعدما ينفخ إسرافيل في الصور، كما سنوضح إن شاء الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الأعراب، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأعراب يأتونه فيسألونه متى الساعة، متى الساعة، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدث إنسان منهم، أصغر طفل معهم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدرك هذا الهرم فقد قامت قيامتكم، فقد قامت قيامتكم. فيقول لهم يعني قبل أن يصل هذا الطفل الصغير إلى سن الهرم سوف تكون القيامة قد قامت قيامتكم. والمراد هنا موتهم، يعني لأن يعني ما يخص كل إنسان من أمور الآخرة وأحوال الآخرة يبدأ بمجرد موته، يعني الدنيا بعدها الآخرة، فالدنيا تنتهي عند كل إنسان بمجرد موته. فيقول لكبار السن فيهم يعني قبل أن يصل هذا الطفل الصغير إلى سن الهرم سوف تكون قيامتكم قد قامت، يعني سوف تكونون قد متم، وبالتالي تكونون قد بدأتم في أحوال اليوم الآخر وفي أحوال يوم القيامة بالنسبة إلى كل منهم. بعض العلماء يقول القيامة ثلاثة أنواع: قيامة صغرى وقيامة وسطى وقيامة كبرى. القيامة الوسطى، القيامة الوسطى هي فناء الجيل، يعني فناء الجيل، يعني قال هناك القيامة الصغرى اللي هي الموت، والكبرى هي يعني البعث عندما ينفخ إسرافيل في الصور. والقيامة الوسطى هي انقراض الجيل، يعني انقراض جيل من الناس، فحينئذ تكون قيامة هذا الجيل قد قامت، فهي قيامة وسطى، يعني مرحلة وسطى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10 من الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بعد 100 سنة من هذه اللحظة لن يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. وبالفعل قالوا كان آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني، أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، توفي سنة 110 للهجرة، بعد هذه اللحظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها 100 سنة بالضبط كان الطفيل يعني قد مات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو آخر الصحابة موتا، أبو الطفيل عامر ابن واسلة الكناني رضي الله عنه. فهذه تعتبر القيامة الوسطى. فإذا القيامة الصغرى تقوم على كل إنسان على حدة، والقيامة الكبرى تقوم على الناس جميعا، والوسطى تقوم على جيل من الناس. وسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. تعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. وورد في قراءة قرآنية وهي معدودة من القراءات الشواذ، وهي قراءة الحسن البصري رحمه الله، لكنها قراءة ثابتة الإسناد، قال يوم ينفخ في الصور وليس في الصور، ينفخ في الصور. الصور قالوا يعني تنفخ الأرواح في الصور يعني في الأجساد، ينفخ في الصور يعني تنفخ الأرواح في الصور يعني في الأجساد. وأيدت هذه القراءة بعض الأحاديث والآثار التي تفيد أن الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل وهو بوق عظيم، أن هذا الصور فيه ثقوب بعدد كل نفس منفوسة خلقها الله سبحانه وتعالى، وأن أرواح الناس يعني عند أن أرواح الناس قبل النفخة الثانية الأرواح توضع داخل هذا البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، ثم ينبت الله سبحانه وتعالى الأجساد ويأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور خرجت كل روح من الثقب المخصص لها فدخلت في الجسد أو في الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذه الروح. فالقصد أن القراءات ليس بينها تعارض، يعني فإسرافيل ينفخ في الصور يعني في البوق العظيم، وينفخ في الصور أيضا يعني ينفخ الأرواح في الأجساد فتعاد الأرواح إلى الأجساد. طبعا بالنسبة لنفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، إسرافيل هو ملك كريم وهو أحد الملائكة الثلاثة المفضلين، لأن الله تعالى فضل الرسل بعضهم على بعض وفضل الملائكة بعضهم على بعض، وأفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله تعالى في دعائه يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فهم يعني أشرف الملائكة وأفضلهم منزلة عند ربهم سبحانه وتعالى. فإسرافيل ملك كريم كلفه الله تعالى بالنفخ في الصور وهو بوق عظيم، فينفخ نفخة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الصعق يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ما المراد بإلا من شاء الله؟ من هم الذين استثناهم الله تعالى؟ هناك يعني أقوال عديدة، فقيل إلا من شاء الله قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وبعضهم يضيف حملة العرش، و يعني يصبحون 12 ملكا، والبعض يذكر موسى عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عندما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، قال فإذا موسى قائم باطش بقائمة من قوائم العرش، يعني ممسك بقائمة من قوائم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أو فلا أدري أفاق قبلي أم هو ممن استثنى الله في قوله إلا من شاء الله، يعني هل هو صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يصعق أصلا لأنه ممن استثناه الله في قوله فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكان قد صعق في يوم الطور. وذكروا أيضا يعني أرواح المؤمنين، بعض يعد في من استثناه الله تعالى ممن لا يصعقون أرواح المؤمنين، قالوا أن أرواح المؤمنين هي حية حياة برزخية، وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة. قالوا إذا نفخ إسرافيل في الصور يصعق الأحياء، وأما الأرواح أرواح الأموات المؤمنين فإنها لا تصعق. وبعضهم ذكر الحور العين والولدان المخلدين لأنهم أيضا أحياء وقد خلقهم الله تعالى، فقالوا هؤلاء خلقهم الله للبقاء ولم يخلقهم للفناء وكذا، وهم أيضا ممن لا يصعقون عند النفخة الأولى. الله تعالى أعلم بحقيقة ذلك، المهم أن الله تعالى أخبر أن إسرافيل عليه السلام ينفخ النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من في السماوات من الملائكة والمخلوقات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعض العلماء ذكر أنها ثلاث نفخات، ليست نفختين فقط بل ثلاث نفخات، لأن الله تعالى ذكر في سورة النمل نفخة الفزع، قال ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فزع يعني الخوف الشديد ومن هول المفاجأة. فبعض العلماء عد نفخة الفزع نفخة ثالثة، يعني قال نفخة الفزع أولا ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، نفخة الفزع وترتيبها تأتي أولا قبل أن يصعقوا، ثم نفخة ثانية يصعقون، ثم نفخة ثالثة يبعثون. لكن الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر آيات القرآن الكريم أن نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق، لأنها لم تجتمع مع الصعق في موضع واحد، وإنما يعني نفس النفخة سميت في بعض الآيات بالصعق وسميت في آيات أخرى بالفزع، لأن الفزع مصاحب للصعق، يعني يفزعون ويصعقون في نفس الوقت من النفخة الأولى. بين النفختين 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين النفختين 40. قالوا 40 سنة، قال أبيت. 40 شهرا، قال أبيت. 40 يوما، قال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم. وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك، فلذلك أبى أن يقول شيئا برأيه. وبعض العلماء قالوا لعله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ونسي فأبى، قال أبيت يعني أن أخبركم عن شك يعني وعدم يقين وجزم. المهم أنه بين النفختين 40، إما يوما أو شهرا أو سنة، خلال هذه المدة تنبت الأجساد، تنبت الأجساد، أجساد الناس تنبت، ينبتون من عجب الذنب، عجب الذنب وهو آخر يعني فقرة في العمود الفقري للإنسان. ف يعني هذا الموضع اللي هو الموضع الذي ينبت فيه الذنب من الحيوان، فما يماثله في الإنسان هذا العظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عظم واحد هو عجب الذنب، هو عجب الذنب، منه تنبتون كما ينبت البقر، كما تنبت البقول. فبين النفختين أثناء هذه المدة، مدة 40، ينزل من السماء مطر غليظ كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينزل من السماء مطر غليظ كمني الرجال، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، مطر غليظ. فينزل هذا المطر على عجب الذنب فينبت الناس، تنبت الأجساد وتصبح الأجساد مهيئة للنفخ في لنفخ الأرواح فيها. فإذا نفقت النفخة الثانية الأرواح تدخل داخل الأجساد، ثم يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعا كأنهم جراد منتشر، كما ورد ذلك في الآية الكريمة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا يعني من القبور، يخرجون منها مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كإسراع المشركين إلى الأنصاب التي يعبدونها، وهذا تصوير وتشبيه لكيفية إسراع الناس إلى مكان الحساب وأرض المحشر. طبعا بين النفخة النفختين في هذه الفترة عندما ينفخ النفخة الأولى يصعق الناس، خلاص انتهت الحياة الدنيا بهذه النفخة الأولى. بين النفختين تحصل الأحداث العظيمة اللي هي متعلقة يعني بطي السماوات والأرض وتبديل الأرض والسماوات، تتشقق السماوات وتصبح كالمهل أو كالبهان، يعني تسيل السماوات وتطوى وتتشقق وكأنه جلد يعني ينزع ويشقق وتطوى وكذا، والأرض كذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا مرتفعات ولا منخفضات. وفي خلال هذه المدة أيضا التي بين النفختين يقبض الله سبحانه وتعالى الأرض والسماوات، يقبض الأرض بشماله والسماوات بيمينه، كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه، فيقبض الله تعالى الأرض بشماله والسماوات بيمينه سبحانه وتعالى ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض، فلا يجيب أحد. طيب يجعل الله تعالى الأرض خبزة كما وصفت الأحاديث في الصحيحين، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يجعل الأرض خبزة كقرصة النقي، مثل قرص الخبز، الأرض هي بيضاوية ومكورة يعني على شكل الكرة أو البيضة أو كذا، تصبح الأرض يعني مبسوطة مثل رغيف الخبز. ووردت الأحاديث الصحيحة تفيد أن هذه الأرض تصبح خبزة يأكل منها المؤمنون في أرض المحشر، يعني التشبيه برغيف الخبز ليس تشبيها في الشكل فقط بل في النادة أيضا، أن الأرض تصبح خبزة لكن في حق المؤمنين وليس في حق الكافرين. في حق المؤمن يعني في أرض المحشر إذا جاع المؤمن يعني يقبض من الأرض من عند قدمه ويأكل منها ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون من الأمم الأخرى يشربون من أحواض أنبيائهم ويأكلون إذا جاعوا من الخبزة التي تحت أقدامهم وهي الأرض التي يقفون عليها. هل التبديل تبديل ذات أو تبديل صفات؟ الراجح في ذلك، هناك طبعا التفصيلات وكلام، يعني خلاصته أن الراجح أنه تبديل لذات الأرض، يعني من الأرض نفسها، أن الأرض أرض المحشر ليست هي نفس الأرض التي في الدنيا وإنما هي أرض أخرى، وأن أرض الدنيا يعني يفنيها الله سبحانه وتعالى ويتحول الناس إلى أرض المحشر ويعني ينتقلون بقدرة الله تعالى، وهذا أيضا بين النفختين كل جسد ينتقل إلى مكانه في الأرض الجديدة التي سيحشر الناس عليها بنفس ترتيب مواضعهم في الأرض القديمة، يعني الأرض القديمة التي كانوا يعيشون عليها في الدنيا، لأنه وردت أحاديث تفيد أن أرض الآخرة التي يحشر الناس عليها لم يعص الله عليها أحد، يبعثون على أرض جديدة لم يعص الله عليها قط. فأما الأرض التي عصي الله فيها وكذا لأرض الدنيا هذه يفنيها الله تعالى، وردت بعض الأحاديث أنها توضع في النار بعد أن تطوى يعني وتتغير وكذا، وتنتقل الأجساد بنفس ترتيبها ونفس أماكنها لكن في الأرض الجديدة تهيئة للنفخ في الصور، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فترد الأرواح إلى الأجساد ويخرج الناس من قبورهم كما أخبر الله تعالى وأخبر رسوله الكريم وأجمع المسلمون، يقومون لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة أي ليس على أرجلهم نعال ولا خفاف، عراة يعني ليس عليهم لباس، غرلا، والغرلا جمع أغرل وهو الذي لم يختتن، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك يعني طبعا يكسى المؤمنون، يعني يخرجون من القبور عراة ثم يكسون، ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الأنبياء والمؤمنون. وقالوا تعليل ذلك أنه جرده المشركون من ثيابه عندما ألقوه في النار، فجرد من ثيابه في الله تعالى يعني، فيكسوه الله سبحانه وتعالى ويكون أول من يكسى يوم القيامة عليه السلام. كذلك بالنسبة لل يعني الناس عندما يخرجون من القبور يتوجهون إلى الموضع الذي سيحشرون فيه، الذي سيحاسبون فيه، هناك مسافة يقطعونها بين مكان قبورهم، أماكن القبور المتناثرة المتفرقة، يجمعون جمعا ويحشرون، يعني يجمعون في موضع واحد يذهبون إليه من أماكن القبور، فيتجمعون جميعا في موضع واحد، فهناك مسافة يقطعونها من قبورهم إلى هذا الموضع، هذه المسافة يكون الناس فيها أيضا على أقسام طريقة الحشر، يعني هناك من يحشرون راكبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، يعني لغاية عشرة على بعير يبعثون راكبين. وجاء هذا في تفسير قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال علي رضي الله عنه وفدا قال راكبين، يبعث يحشر الله تعالى المتقين وفدا يعني يحشرهم راكبين. يعني من الناس من يحشر ماشيا على قدمه وهم عصاة المؤمنين، يعني يمشون على الأقدام راغبين راهبين، يعني راغبين في عفو الله وراهبين عقاب الله. وهناك من يسحبون على وجوههم، تسوقهم الملائكة وتسحبهم سحبا، والعياذ بالله تعالى، إلى أرض المحشر، فيتجمعون في أرض المحشر. وصل المؤلف رحمه الله يعني سرد تفاصيل أحوال يوم القيامة، قال وتدنو منهم الشمس، قال وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كما ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يعني يشمل الإيمان بكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، فهناك إيمان باليوم الآخر، هناك إيمان مجمل، الإيمان بأن الناس يبعثون ويحاسبون، لكن الإيمان المفصل، هناك إيمان مفصل، هناك إيمان مجمل وهناك إيمان مفصل، فالإيمان المفصل هو الإيمان تفصيلا بكل جزئية من جزئيات أحوال يوم القيامة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحوال يوم القيامة دنو الشمس من الرؤوس وإلجام الناس العرب، لكن كل على حسب عمله. وكما ذكر العلماء فإن المؤمن في أحوال يوم القيامة يكون في بشارات متتابعة، والكافر يكون أيضا في نزارات متتابعة. يعني المؤمن في كل مرحلة من مراحل اليوم الآخر تأتيه بشارة تبشره بأنه من الناجين من بداية لحظة قبض روحه، يعني من أول لحظة قبض روح المؤمن تقبض روحه ملائكة الرحمة ويبشرونه برضوان الله تعالى فيحب لقاء الله من لحظة قبض الروح، ويقولون إيه أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ثم يوضع في قبره فيثبت عند الامتحان ويوسع له في قبره وتنعم روحه في الجنة. هذه كلها علامات وبشائر له بأنه من الناجين. ثم كما ذكرنا عندما يعني يخرج من قبره يكسى فتكون علامة على أنه من المؤمنين، وأما الكافرون فلا يكسون. وبعدين يحشر راكبا فتكون أيضا علامة على أنه من الناجين. ثم إذا دنت الشمس من الرؤوس فكل على حسب عمله، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، منهم يكون العرق يعني إلى الكعبين فقط، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه الخصرين يعني كذا، ومنهم من يبلغ عرقه إلى يعني صدره، ومنهم من يلجمه العرق الجاما والعياذ بالله تعالى. كل على حسب عمله يكون يعني نصيبه من العرق والحرق في ذلك اليوم، حيث ان الشمس تدنو قدر ميل. طبعا هنا بعض شراح الحديث قالوا تدنو قدر ميل، يعني قالوا هو ميل الأرض، الميل المسافة التي تقاس في الأرض. قال تدنو قدر ميل يعني يكون بينها وبينهم ميل، وحتى إن بعض الرواه قالوا فلا أدري أميل الأرض أم ميل المكحلة، يعني حتى العصا التي توضع في يعني في المكحلة تسمى الميل أيضا، يعني عصا صغيرة يعني طولها مثل طول الأصبع كذا، فتبنو قدر ميل. لكن بعض شراح الحديث قالوا يعني تكون هذه المسافة بين الشمس وبين رؤوسهم، وبعضهم قال تبنو قدر ميل عن موضعها الذي كانت عليه، يعني الشمس تكون في موضع أو مسافة بينها وبين الناس ثم تقترب مسافة ميل عن موضعها السابق، وليس القصد أنها يكون بينها وبين الرؤوس يعني مقدار الميل أو كذا. الله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. المهم أن الشمس تقترب من الناس ويلجمهم العرق. وجاء في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، يلجمهم العرق أن يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام الذي يمنع اللجام الذي يوضع في فم الفرس، يكون العرق يعني قد غطى أفواههم بمثابة اللجام فيمنعهم من الكلام. طيب ذكر بعد ذلك مشهدا آخر من مشاهد يوم القيامة وهو نصب الموازين. قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من مشاهد يوم القيامة وتفاصيل أخبارها ما جاء في كتاب الله تعالى من نصب الموازين. وأهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي له لسان وكفتان كما يستفاد من الأحاديث، أنه ميزان حسي محسوس يعني يرى وله لسان في الوسط وله كفتان مثل شكل الموازين القديمة. المعتزلة وغيرهم من أهل البدع ينكرون أكثر هذه التفاصيل التي وردت في أخبار يوم القيامة، يكذبون بها ويؤولونها بأشياء معنوية أو ينكرونها بالمرة، وهذا من ضلالهم وانحرافهم. وأما أهل السنة فيؤمنون بذلك كما ذكر المؤلف، فنؤمن بالميزان وأنه ميزان حسي له كفتان. ما الذي يوضع في هذا الميزان؟ يوزن فيه ثلاثة أشياء، يوزن فيه العمل والعامل والصحف التي كتبت فيها الأعمال، وكل ذلك وردت فيه نصوص تدل عليه. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال: فمن ثقلت موازينه. فهناك يعني وزن للعامل نفسه، لأنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين من أهل النار يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يعني يؤتى برجل عظيم سمين من أهل النار، طبعا ليس كل عظيم سمين من أهل النار، هناك عظيم سمين من أهل الجنة وعظيم سمين من أهل النار، فهذا رجل سمين من أهل النار يؤتى به فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد عبد الله بن مسعود على شجرة فبدت ساقاه وكان نحيف الساقين جدا، فضحك بعض الصحابة أو تعجب من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. هذا يفيد أن الإنسان سيوزن يوم القيامة، وأن الثقل والخفة لا تتعلق يعني بالأحوال الحسية، يعني من كونه سمينا أو نحيفا، وإنما على حسب عمله. طيب، هناك أيضا وزن للأعمال. الأعمال طبعا الأعمال الصالحة هي أشياء معنوية يقلبها الله سبحانه وتعالى إلى محسوسات توزن وتوضع في الميزان، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وتوزن الحسنات والسيئات. وهناك وزن للصحف التي كتبت فيها الحسنات وكتبت فيها السيئات، فتوضع الصحف التي كتبت فيها الحسنات، لأنه كل إنسان معه ملكان يكتبان عمله، فله صحيفة، كل إنسان له صحيفة حسنات وصحيفة سيئات، فتوضع هذه الصحف كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو في مسند أحمد وسنن ابن ماجه، وهو حديث صحيح، حديث صاحب البطاقة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر. فإلى آخر الحديث، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا ربي. يقول: أظلمك كتبتي؟ أو فيقول: لا يا ربي. فتوضع هذه السجلات في كفة السيئات، ويقول الله سبحانه وتعالى له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها. فيقول الله تعالى له: بلى إن لك عندنا حسنة ولا تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ والرجل يقول: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول الله له إنك لن تظلم اليوم شيئا، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. قال ولا يثقل مع اسم الله شيئا، قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيئا. فالشاهد من الحديث أنه أفاد أن الصحف توزن، وأنه توضع الصحف الحسنات في كفة والصحف السيئات في كفة. بعد ذلك ذكر مشهدا آخر من مشاهد يوم القيامة، وهو نشر الدواوين وهي صحف الأعمال. طبعا المؤلف هنا لم يقصد الترتيب، وإلا فإنه من جهة الترتيب فإن يعني ترتيب نشر الصحف قبل الميزان، لأن الصحف توزن، فمعناه أن نشر الصحف يكون قبل الوزن ثم توزن الصحف. تنشر الدواوين، قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، قال وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. قال كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو نشر الصحف أو الكتب التي كتبت فيها الأعمال، نشرها أي فتحها بعد أن تكون مطوية فتنشر يعني تفتح، وتتطاير أيضا، يعني ورد نشر الصحف وتطاير الصحف يعني أنها تطير وتأتي إلى كل إنسان وهو في مكانه تأتيه صحيفته. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني صحيفته تطير حتى تصل إليه عند عنقه. فهذه الصحف يعني تطوى عند الموت، يعني كانت مفتوحة في الدنيا تكتب فيها الحسنات والسيئات، ثم إذا مات الإنسان طويت الصحف، فإذا بعث نشرت مرة أخرى وفتحت مرة أخرى، و يعني تتطاير هذه الصحف. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الكافر، تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها كما جاءت الأحاديث. وقالوا إن الكافر تغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه والعياذ بالله. وطائره يعني الطائر فسر بالكتاب الذي يطير، أو يعني لأن الصحف تتطاير، أو طائر بمعنى ما طرأ عن الإنسان من عمل أو خير أو شر في عنقه يلزم به ويجازى به، يعني يكون ملازما له كملازمة القلادة للعنق. يعني كل إنسان يأخذ كتابه، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى، يعني أخبر الله تعالى عمن يأخذ كتابه بشماله وعمن يأخذ كتابه من وراء ظهره، ولا تعارض كما ذكرنا، فهو يأخذ الكافر يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره أيضا في نفسه الوحيد. وبعض العلماء يقول في يعني عصاة المؤمنين من أهل النار هل يأخذون كتابهم بيمينهم أو بشمالهم أو من وراء ظهرهم، فبعض العلماء يعني يقول هم ثلاثة أصناف، يعني من يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، ومن يأخذه بشماله من أمامه وهم يعني من لا يخلدون في النار ولكن يعذبون فيها، ومن يأخذ بشماله من وراء ظهره وهم الكافرون. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حال الناس عندما يأخذون كتبهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية إلى آخر الآيات الكريمة، فيسر ويفرح ويستبشر. وهذه بشارة أخرى كما ذكرنا، يعني عند تناول الصحف تكون بشارة للمؤمن، وعند الميزان بشارة أخرى للمؤمن، وهكذا. فالذي يأخذ كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت حسابية، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر الآية. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسبا. ويقال له اقرأ كتابك، يعني يؤمر بالقراءة، ولو لم يكن قارئا في الدنيا فإنه يجعله الله تعالى قارئا يوم القيامة. فكل إنسان يقرأ كتابه، سواء كان في الدنيا قارئا أو أميا، فإن الله تعالى يقرئه يوم القيامة كتابه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هو يقرأ كتابه بنفسه و يجعله الله حسيب نفسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشهدا آخر من مشاهد يوم القيامة، وهو مشهد الحساب. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك أو كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم أو لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. فذكر مشهدا آخر من مشاهد يوم القيامة وهو الحساب، يحاسب الله الخلائق يوم القيامة. والحساب هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. تعريف الحساب أنه توقيف الله العباد على أعمالهم، يوقفهم الله على أعمالهم خيرا كانت أو شرا قبل الانصراف من أرض المحشر. وذكر المؤلف أن الحساب على نوعين، هناك حساب المؤمن وكيفيته أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، وهذا هو الحساب اليسير. قال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس. كنفه يعني ستره، يدني الله تعالى، يقرب الله تعالى عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفه، يعني يضع عليه ستره بحيث لا يطلع أحد من الناس على يعني هذا الخطاب بين الله تعالى وبين عبده المؤمن. ويقول له أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقرره الله تعالى بذنوبه فيقر بها، يقول بلى يا رب ويقر بذنوبه. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه أو أن قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. فهذا هو العرض الذي يكون للمؤمن يقرره الله بذنوبه، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول بلى يا رب، ويقر بهذه الذنوب ويظن أنه قد هلك، فيعطيه الله تعالى كتابه بيمينه ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومن المؤمنين من لا يحاسبون، وهم 70,000 مع كل 1,000 70,000 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمنون منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بحساب وبغير عذاب، ومنهم من يحاسب ويعذب في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. يعني أهل الجنة على ثلاثة أقسام، يعني قسم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بالمرة، وهم 70,000 مع كل 1,000 70,000 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني كم يطلع العدد؟ 70,000، وبعدين مع كل 1,000 من 70 فيها 70,000، يعني 70 في 70,000 تطلع كم؟ 5 مليون تقريبا، 4,970,000، يعني تقريبا ده 4,970,000. يعني هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأول زمرة منهم هم فقراء المهاجرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، يستفتحون باب الجنة أول ما يبدأ يوم القيامة، إذا بهم يقفون على باب الجنة يستفتحون، فتتعجب الملائكة يعني فيقولون أو قد حوسبتم، فيقولون وعلى أي شيء نحاسب، قلنا وعلى أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. يقولون يعني أمرنا ألا نفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستفتح لهم باب الجنة، أن يطلب فتحها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذوا بحلقة الباب فأقعقعها، ووصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني طرقه لباب الجنة فتفتح له الملائكة ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا بامرأة تبادرني تريد أن تدخل قبلي، يعني كأنها تريد أن تدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسعى على أيتام، كانت تسعى على أيتام، وهي تكون من أول يعني من يدخل الجنة، كأنها تسابق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهناك يعني من يحاسب ولكن لا يعذب، وهذا الحساب هو الحساب اليسير، هو مجرد يعني العرض والتقرير بالذنوب، وهناك من يعذب في النار مدة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. فالحساب منه الحساب اليسير وهو العرض، ومنه المناقشة، العرض هو التقرير بالذنوب فيعترف بها، والمناقشة من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها استشكلت التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقالت يا رسول الله أوليس الله قد قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد يحاسب إلا هلك، فتقول كيف هذا وقد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال يا عائشة إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذبه، يعني الحساب اليسير هو العرض، يعني التقرير بالذنوب فيعترف به، وأما الحساب الذي فيه مناقشة يعني إنكار لبعض الذنوب وكذا فهذا يعقبه عذاب ولا يزول له. فهذا حساب المؤمنين يعني على هذه الأقسام التي ذكرناها. النوع الثاني وهو حساب الكافرين، المؤلف ذكر حساب المؤمنين وحساب الكافرين. قال: أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ليس لهم حسنات حتى توزن مع السيئات، فأعمالهم قد حبطت بالكفر، فلا يبقى لهم يوم القيامة إلا السيئات. فمعنى حساب الكافرين في هذه الحالة أنه تعد أعمالهم، تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، يعني يخبرون بأعمالهم الكفرية وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، لأنهم سوف ينكرون هذه الأعمال بلسانهم، فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم وتشهد عليهم وتعترف عليهم بما عملوا ويجازون عليها. قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، فمعناه أنه هذا هو نوع الحساب، أن الله تعالى ينبئهم بما عملوا. وقال: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ينبئهم الله بأعمالهم ويشهدون على أنفسهم بالكفر ويعترفون بذنبهم بعد أن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وكذا، يعني يبدو منهم إنكار في الأول ثم تشهد عليهم الأعضاء فيعترفون ويقرون ويعذبون ولا يزلون. بعد ذلك ذكر مشهدا آخر من مشاهد يوم القيامة وهو الحوض. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا من مشاهد يوم القيامة ومن تفاصيل أحوال يوم القيامة الحوض المورود. والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء. وفي الاصطلاح الحوض مورد عظيم تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من خالف هديه صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الحوض متواترة، طبعا المعتزلة وأهل البدع ينكرون هذه الأمور يعني بدعوى أنها أحاديث أحاد وكذا، لكن هذا من ضلالهم وانحرافهم. فأحاديث الحوض متواترة، وحتى لو كانت أحاديث أحاد فأحاديث الأحاد عند أهل السنة حجة في العقيدة إذا ثبتت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأحاد من الصحابة يعلمون الناس العقيدة ويعلمونهم أصول دينهم. فأحاديث الحوض متواترة وبعضها في الصحيحين، وردت أحاديث الحوض عن 54 صحابيا. أحاديث الحوض رواها 54 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهم جمع غفير من التابعين. وصفة الحوض أنه في غاية العظم والاتساع، عرضه وطوله سواء، عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء. أيلة قالوا اللي هي التي تعرف الآن بإيلات أو مدينة العقبة في الأردن، وإيلات في فلسطين التي تسمى مدينة أيلة، وصنعاء يعني هذه المدينة في الأردن على ساحل البحر، وصنعاء في اليمن. المسافة بينهما وهي مسيرة شهر كما في الحديث الآخر، يعني كانت هذه المسافة تقطع في شهر ما بين أيلة إلى صنعاء. فقال صلى الله عليه وسلم أيضا: عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. فإذا هو حوض مربع كما يستفاد من الأحاديث، هو حوض مربع كل زواياه سواء، طوله وعرضه سواء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. فهذا أفاد صفة الحوض ومساحته، وآنيته أو أباريقه كعدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك كما ورد في الأحاديث. ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن هذا الحوض هو مصب لنهر الكوثر. نهر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو نهر من أنهار الجنة. إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر من أنهار الجنة. فالجنة تكون فوق المؤمنين، لأن الجنة في السماء، فوق السماء السابعة. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فصعد إلى السماوات السبع، ثم صعد فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة ورقها كآذان الفيلة، ونبقها مثل قلال هجر. الثمرة، ثمرة النبق اللي هي مثل قلال هجر، قلال عظيمة ضخمة. والسدرة المنتهى كما قال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فأرض المحشر تكون فوقها الجنة، وفي الجنة نهر الكوثر، وهو نهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يصب في حوضه الذي هو في أرض المحشر. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أرض المحشر، وهو مصب لنهر الكوثر. قال: يشخب فيه ميزابان، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا. قال: يشخب فيه يعني يصب فيه ميزابان. تعرفون الميزاب؟ الميزاب الذي يجتمع فيه الماء يعني. فيشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يعني ينتهي نهر الكوثر بميزابين يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ينزلان من يعني فوق الناس في أرض المحشر، وفوقهم الجنة، ونهر الكوثر فيه ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، رواه الترمذي عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردة، يعني أكثر أتباعا يريدون حوضه ويشربون منه. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن، معه عصا يدعو من عرف من أمته. قال صلى الله عليه وسلم: كل نبي منهم يومئذ له حوض ملآن يوم القيامة، ومعه عصا يدعو بها من عرف من أمته حتى يشرب من حوضه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرد عن حوضه ويبعد عنه أهل البدع الذين بدلوا بعده صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليقتطعن من دوني رجال فلأقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فناس يعني يحسبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، أو عليهم علامة تفيد أنهم كانوا من المسلمين في الدنيا، فيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا من الحوض، يعني تبعدهم الملائكة وتطردهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أي ربي أمتي أمتي، أو أي ربي إنهم مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. فهؤلاء أهل البدع الذين بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المرتدون، قال يشمل أهل البدع ويشمل المرتدين ويشمل الظالمين، كل هؤلاء يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويبعدون منه، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا كما أخبر المؤلف رحمه. ثم ذكر بعد ذلك الصراط مشهدا آخر من مشاهد يوم القيامة، وهو الصراط، قال والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. فمن يعني أمور يوم القيامة وتفاصيل أحوالها الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم، ووردت صفته في الحديث أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، وهو المراد بقول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، أي وارد جهنم، والورود فسر بالمرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وجاءت أحاديث الصراط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سرعة مرور الناس عليه كما ذكر المؤلف على حسب أعمالهم، وكما ذكر العلماء قالوا الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى قد نصب للناس في الدنيا صراطا مستقيما يسيرون عليه في الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنصب الله تعالى صراطا مستقيما في الدنيا ليسير الناس عليه، فمنهم السابقون والذين يسابقون إلى الخيرات ويسيرون على الصراط لا ينحرفون عنه يمينا ولا شمالا، فكلما كانت على قدر يعني مسابقة الإنسان في الخيرات في الدنيا وسرعة مروره على الصراط المستقيم في الدنيا تكون سرعة مروره على الصراط في الآخرة، وإذا كان يعني يتنكب الصراط ويحرف عنه تارة يمنة ويسرة وكذا في الدنيا يكون كذلك حاله في الصراط الحسي الذي يكون في الآخرة، يعني في الدنيا صراط معنوي وهو الطريق المؤدي إلى رضوان الله تعالى، وهو العمل بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وكذا، وكذلك في الآخرة هناك صراط حسي منصوب على ظهر جهنم مرور عليه على حسب العمل في الدنيا وعلى حسب السير على الصراط في الدنيا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط على جانبيه كلاليب، يعني خطاطيف، جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على جانبي الصراط كلاليب كشوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصف لأصحابه نوع من أنواع الشوك، يعني تشبه الكلاليب الخطاطيف، نوع من الأشجار يعني في البادية فيها شوك بهذه الصفة. فقال: وعلى جانبي الصراط كلاليب كشوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ فهذه الكلاليب تخطف الناس، فالمسرع يسرع المرور، والذي يعني من الناس من يحبو على الصراط فتلسعه ألسنة النار وكذا، ثم ينجو، ومنهم من تخطفه الكلاليب فيخر في النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. والكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط كما ذكر المؤلف، عملا بهذه واتباعا لهذه النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض المعتزلة يثبت الصراط وبعضهم ينكره، مثل القاضي عبد الجبار المعتزلي وأتباعه من المعتزلة، فإنهم ينكرون الصراط ويكذبون به. وقولهم طبعا قول باطل معارض لما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وطبعا المعتزلة الذين ينكرون الصراط يؤولونه بأنه طريق الجنة وطريق النار وكذا، يكون ليس هناك صراط حسي، يعني طريق منصوب على ظهر جهنم جسم حسي والناس يسيرون عليه أدق من الشعر وأحب من السيف وكذا. يقول لك لا، يعني هذا شيء معنوي، بمعنى الطريق المؤدي إلى الجنة وكذا، ويفسرون الصراط الأخروي بما يفسر به الصراط الدنيوي. وهذا قول باطل، لأن الأحاديث ذكرت صراطا حسيا، وذكرت مرور الناس عليه وصفة المرور، وذكرت الكلاليب والأشواك وكذا. بعد الصراط تأتي القنطرة، من أحوال يوم القيامة ومما نؤمن به من تفاصيل اليوم الآخر، الإيمان بالقنطرة. ما هي القنطرة؟ هي القنطرة هي آخر الصراط، يعني أو آخر جزء من الصراط، الصراط الذي هو منصوب فوق ظهر جهنم ليؤدي إلى الجنة، يعني لا طريق أو لا سبيل للوصول إلى الجنة إلا عن طريق المرور على هذا الصراط أو الجسر المنصوب فوق جهنم. إذا أراد أهل الجنة دخول الجنة لا بد وأن يمروا على هذا الصراط حتى يصلوا إلى الجنة. ففي آخر هذا الصراط قنطرة، والقنطرة هي الجسر أيضا، يعني الصراط جسر والقنطرة، القنطرة جسر صغير، يعني الجسر الصغير أو هو نهاية هذا الصراط بين الجنة والنار. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فهذه القنطرة هي طرف الصراط الذي يلي الجنة، وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين، يعني قيل أن القنطرة هي بقية الصراط الأول، يعني هي طرف الصراط القريب من الجنة، الجزء الأخير من الصراط الذي يقترب من الجنة، وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين بعد أن يعبروا الصراط الأول، يعبرون على قنطرة توصلهم إلى الجنة. هذه القنطرة يقفون عليها، يقف عليها المؤمنون قبل دخول الجنة للقصاص، للقصاص، لأن بعض المؤمنين عبروا الصراط ونجوا خلاص وهم من أهل الجنة، ولكن إيه لهم مظالم، بعضهم ظلم بعضا، فيوقفون على القنطرة للقصاص بالحسنات والسيئات، والقصاص إيه بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم، يؤخذ يعني من كان من المؤمنين ونجا وعبر الصراط ولكنه ظلم أخاه المسلم، فيؤخذ من حسناته ويعطى أخوه المسلم وكذا ونحو ذلك، يعني يقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا يعني خلصوا من التبعات والحقوق، أذن لهم في دخول الجنة، وقد ذهب ما في قلوب بعضهم لبعض من الغل، يعني يكون في قلوب بعض المؤمنين غل تجاه بعض المؤمنين ممن آذوهم في الدنيا وظلموهم أو كذا، فيقتص لبعضهم من بعض حتى تصفو نفوسهم ولا يبقى في قلب أحدهم غل لأحد، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أعرف أنكم تعبتم يعني الوقت يعني. طيب هل عندكم مانع أن نكمل أسبوعا آخر ولا يشق عليكم؟ يكون أحسن إن شاء الله بإذن الله. الأسبوع القادم حيكون عندنا المؤتمر بإذن الله تعالى، فالأسبوع الذي بعده إن شاء الله نواصل ما تبقى إن شاء الله، ما بقي لنا يعني شيء يسير إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. بقي إن شاء الله اللي هو استفتاح باب الجنة والشفاعات والموقف يعني من الصحابة رضي الله عنهم ومن آل البيت وكذا، يعني شيء يسير إن شاء الله، وبقي شيء يسير برضو من منظومة علوم القرآن إن شاء الله. فنكمل إن شاء الله الأحد والاثنين بعد القادمين إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.